على نقول كثيرة. عن جماعة من المفسرين كالبيضاوي والقرطبي، ولم يقتصر رحمه الله تعالى على مجرد كشف الوصف المذكور في صادق الوعد، بل أشار إشارة حسنة إلى المسألة الفقهية المتعلقة به، وهي حكم الوفاء بالوعد، ولما طبع عليه رحمه الله من محبة الأدب والشعر، جاء مسك الختام إيراد أشعار تتعلق بالوفاء بالوعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة مرئي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الوفاء بالوعد من أوصاف الكرام وأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه: يمدح إسماعيل ابن إبراهيم الإمام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، يعني بالفعل المصدق للكلام. والصلاة والسلام على أصدق الخلق كلاما وأوفاهم بالوعد إماما وأعلاهم في المجد مقاما، المبعوث رحمة لكافة الأنام، وعلى آله وأصحابه الذين كانت تهزهم نخوة الكرام وتحركهم حمية الإسلام. وبعد، فقد أحببت أن أذكر فوائد حسنة وفرائد مستحسنة تميل إليها طباع الكرام وأرباب المناصب الفخام وأصحاب السيوف والأقلام وأهل المروءة والفتوة من الأنام، تتعلق بوفاء الوعد والعهد ونعم المراد بذلك القصد. وقوله سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، على سبيل التلخيص والاختصار، وإلى ذلك ميل نفوس الأخيار، وسميته إخلاص الوداد في صدق الميعاد. قال الله المصنف رحمه الله تعالى هنا الحامل له على تدوين هذه الرسالة في تفسير قوله تعالى: وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. ووقع في جملة كلامه إيراد اسم الفتوة في قوله: وأهل المروة والفتوة من الأنام. والفتوة مرتبة من مراتب السالكين اصطلح عليها متأخر أهل التصوف، ولم يرد قط في الشرع مدح الفتوة، بل جاء تارة ذكر الفتى ممدوحا، كما جاء تارة أخرى مذموما. والاسم الذي رضيه الشرع لهذا المقام هو مكارم الأخلاق، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. والمقصود أن تعلم أن لفظ الفتوة في عبارات القوم يراد به الإشارة إلى مقام من مقامات السلوك، هو في الشريعة مشهر باسم مكارم الأخلاق. والألقاب والرسوم التي تزاحم حقائق الشرع تترك وتهجر، ويتمسك

فصبر حتى فداه الله ببركة صبره كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. وفي كونه هو الذبيح أو إسحاق خلاف ليس هذا موضعه. وقيل إنه عليه السلام وجد رجلا أن يلقاه في إنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته فلما كان من اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس. وقيل انتظره 3 أيام وقيل فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه ذكره النقاش. ورواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو عليه السلام في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 3. وقيل إن إسماعيل انتظر من وعده 22 يوما ذكره الماوردي وفي تفسير الزمخشري وابن عادل أنه عليه السلام انتظره 1 سنة وروي ذلك عن ابن عباس. قلت ولعل ذلك كان مع تعاطي مصالحه ومباشرة أسبابه مع ملاحظة الانتظار والتطلب لمجيء من وعده. وبالجملة فإسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يعد شيئا إلا وفى به. قاله بعض المحققين. قال القرطبي وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة السبب الموجب لاتصاف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بصدق الوعد. وحاصل ما ذكره هو وغيره من أهل التفسير أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. فالقول الأول هو أن صدق وعده عليه الصلاة والسلام أنه كانت منه مواعيد لله تعالى ولخلقه فوفى بالجميع، فلذلك خص بصدق الوعد. والقول الثاني لأنه وعد بالصبر على الذبح فصبر وفداه الله بذبح عظيم. والقول الثالث لأنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع فتأخر الرجل فانتظره إسماعيل مدة حتى جاء الرجل. وقد اختلف القائلون بهذا القول في تقدير مدة الانتظار، فقيل يوم وليلة وقيل انتظره 3 أيام. وقيل انتظره 22 يوما. وقيل انتظره 1 سنة. وكل هذه الأقوال لم يثبت فيه خبر صادق يحكم بسببه بتقديمه على سائر الأقوال.

القرطبي صاحب التفسير في آخرين، نعم. وفي تفسير ابن عادل سئل الشعبي رحمه الله تعالى عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره، قال إن وعده نهارا فكل النهار وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العدة دين واجب. قال القرطبي أي في أخلاق المؤمنين وأوصاف الصديقين. وقال المحققون من العلماء كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى في الفقه إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب، وإن كان غاية المنتهى أو غاية المنتهى من القواعد النافعة فيما يتعلق بأسماء الكتب وغيرها أنها تجري على الحكاية، لأنها إذا أثر فيها بالعامل المتقدم عليها قد يؤدي هذا أحيانا إلى تغيير اسم الكتاب. فمثلا لو كان اسم الكتاب يشتمل على اسم مرفوع ودخل عليه جر قبله اقتضى ذلك جرة، وربما جرة فتغير كأن يكون علامة رفعه الواو، فإذا جر صار علامة جره الياء فيتغير اسم الكتاب. فالأولى في أسماء الكتب أن تكون على الحكاية، مثل أسماء السور في القرآن الكريم، فتقول أورد الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، ولا تحولها لأجل العامل الإعرابي فتقول في سورة المؤمنين، هذا هو الأكمل. وعلى هذا تكون قراءة هذه الجملة كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى، نعم. كما ذكرته في كتاب غاية المنتهى في الفقه إن الوفاء بالوعد يلزم من حيث الوجوب وإن كان لا يلزم من حيث الحكم به، بمعنى أن من وعد أحدا بشيء وامتنع من الوفاء فإنه ليس للقاضي أن يلزمه بذلك لما يلزم عليه من الكذب، فيحرم خلف الوعد بلا استثناء. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والدليل على الوجوب قوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا في آيات أخرى وأحاديث ليس هذا محل ذكرها. وفي تفسير القرطبي والعرب تمدح الوفاء بالوعد وكذلك سائر الأمم. وقد أحسن القائل حيث يقول متى ما يقول حر لصاحب حاجة نعم يقضيها والحر للوأي ضامن. إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب. تفز بجزيل الأجر والحمد والثناء فبادر بإنجاز لما أنت واهب. وقول الآخر تحنن علينا حذار المليك فإن لكل مقام مقالا وأنجز لنا الوعد يا سيدي فإن لكل سؤال نوالا. وقول الآخر الوفاء بالمواعيد من أوصاف الكرام وصدق الوعد يحبب في المرء الأنام. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة ببيان تعظيم قدر الوعد، واستدل على ذلك بما ورد من الأحاديث ونصوص السلف، فأورد في ذلك حديث العدة دين واجب، ويروى أيضا بلفظ العدة عطية، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد من أقوال السلف قول الشعبي لما سئل عن الرجل يعد صاحبه ميعادا إلى أي وقت ينتظره قال إن وعده نهارا فكل النهار وإن وعده ليلا فكل الليل. وسئل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا وعدته في وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى. والوفاء بالوعد من أوصاف المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلال المنافقين كما في الصحيحين عد منها وإذا وعد أخلف،